أو فكا لألفاظ منظومة في هذا النوع من أنواع الحديث وهو المسند، وسنذكر الآن مسائل وتنبيهات تحت هذا النوع. أولا من هذه المسائل والتنبيهات حكم المسند. ما حكم المسند؟ أهو صحيح أو حسن أو ضعيف؟ الجواب بحسب توفر شروط القبول وعدمها، بحسب توفر شروط القبول وعدمها، فلا يحكم له بالصحة، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لأن شرطه هو الاتصال الظاهر، هو الاتصال الظاهر، وبقي هناك شروط أخرى. وليس وصفه بالاتصال عند من ذكره يعني أنه صحيح، إذا ذكر أنه متصل الإسناد أنه يكون صحيحا، وإنما يذكر ذلك بعض الأئمة لمجرد الإحالة، وفي الوقت نفسه قد يكون ضعيفا. إذن إذا قيل هذا حديث مسند، فهل يعني ذلك أنه صحيح؟ الجواب لا، بل لا بد من النظر في الإسناد وفي توفر شروط القبول وعدمها. ثانيا من المسائل والتنبيهات قول الناظم المتصل الإسنادي، المتصل الإسنادي، هنا أتى بكلمة الإسنادي مضافة إليه إلى ما سبق وهو المتصل، مع كون المضاف جاء معرفا بأل، وهذا تنبيه لغوي، إن فهمته فالحمد لله، وإلا فلا يعكر عليك السير في طلب الحديث أو علوم الحديث. الأصل في الإضافة أن تكون منافية للألف واللام، بمعنى أن المضاف لا يأتي معرفا بأل ومضافا إلى اسم آخر، مثاله غلام زيد أو غلام رجل، هذا غلام رجل، لا يصح في كلمة غلام التي هي المضاف أن تعرف بأل فتقول هذا الغلام رجل، فتجمع بين أل والإضافة، هذا ممنوع. ولكن جوز النحاة هذا الأمر أن يكون المضاف معرفا بأل، أن يكون المضاف معرفا بأل إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة فإنه يجوز أن يكون المضاف معرفا بأل، مع أن الأصل أن المضاف لا يعرف بأل، لا يعرف بأل. واشترطوا لذلك شرطا، إذا عرفنا المضاف بأل اشترط النحاة لذلك شرطا، وهو أن تدخل على مضاف إليه معرف بأل، أن يكون المضاف إليه الذي بعده معرف بأل أو مضاف إلى ما فيه أل. فمثلا يجوز أن يقول الضارب الرجلي، الضارب اسم فاعل، هنا جاء مضافا ومعرفا بأل، نعم جائز، لأن المضاف اسم فاعل والاسم الذي بعده جاء معرفا بأل. وهنا قال الناظم المتصل الإسنادي، كلمة المتصل اسم فاعل، اسم فاعل وهو مضاف، جاء معرفا بأل، جاء معرفا بأل، قلنا إذا كان المضاف اسم فاعل والمضاف إليه معرفا بأل يجوز أن يدخل على المضاف إيش؟ أل، أن يعرف بأل. لذا قال ابن مالك في ألفيته: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. طيب، هل فهم هذا في قول الناظم المتصل الإسنادي مضاف ومضاف إليه؟ قلنا لا يجتمع المضاف مع ال إلا بشرطين، إلا بشرطين. ما هما عندك؟ أن يأتي المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. الشرط الثاني أن يدخل المضاف على مضاف إليه معرف بأل. أحسنتم، إذن فهمت فليست مشكلة. ثالثا من المسائل والتنبيهات: إطلاقات المسند. إطلاقات المسند، على ماذا يطلق المسند؟ هناك اعتبارات عدة لإطلاق كلمة المسند. الإطلاق الأول: يطلق المسند على ما مر معنا في تعريفه، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، هذا يسمى مسندا، يطلق عليه مسند، حديث مسند. ويطلق أيضا المسند على كل كتاب جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة. يطلق المسند أيضا ويراد به كل كتاب جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة، مثلا مسند أبي بكر، ويسرد حينئذ جميع ما لأبي بكر من الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا غيرهم من الصحابة. مثال ذلك مسند الإمام أحمد الذي جمعه وجعل مسنده مقسما لمرويات كل صحابي على حدة، لمرويات كل صحابي على حدة. وغير الإمام أحمد ممن له مسند أو مصنف فإنه يذكر مثل ما ذكر الإمام أحمد، وهو على هذا الإطلاق كلمة مسند اسم مفعول. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث: أن يطلق لفظ المسند ويراد به الإسناد، أن تطلق هذه الكلمة مسند ويراد بها الإسناد، فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا كما قال السيوطي رحمه الله. مثال ذلك مسند الشهاب ومسند الفردوس، والمقصود أسانيد أحاديثهما، المقصود أسانيد أحاديثهما. وهذا الإطلاق قد ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. وهنا سؤال: هنا ثلاثة إطلاقات واعتبارات لكلمة المسند، فأي الأقسام أو الإطلاقات المراد هنا؟ نعم، الأخير أو الأول؟ عندنا ثلاثة. ما المراد بالمسند؟ قلنا له ثلاثة اعتبارات. هذا شيء، لكن المراد هنا هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا هو المقصود من المسند. فهمتم المسند الآن؟ ما المراد بالمسند ها هنا؟ عندك مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، انتبه الصحة كيف، ظاهره الاتصال. طيب الإطلاق الثاني عندك كل كتاب جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد يأتي إلى الصحابة يذكر مسند فلان ومسند فلان من الصحابة. طيب الإطلاق الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد كما قيل في مسند الشهاب المقصود أسانيد أحاديثه. طيب رابعا من المسائل والتنبيهات، التعريف الذي ذكره الناظم هو تعريف الحاكم وغيره، التعريف الذي ذكره الناظم هو تعريف الحاكم وغيره، وهو الذي سار عليه أصحاب المسانيد واختاره جماهير المحدثين ومحققوهم. وتعريف الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والحافظ ابن حجر قد رجح هذا التعريف كما مر معنا، وإنما صاغه بعبارة أوضح فقال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. خامسا ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ قد يتوهم الشخص أن المسند هو المرفوع وأن المرفوع هو مسند، والجواب أن هناك فرقا بين المسند والمرفوع. فمن يأتي بالفرق عندك؟ بمعنى أن المرفوع لا يشترط فيه الاتصال، المرفوع لا يشترط فيه أن يكون متصلا، بخلاف المسند فإنه يشترط أن يكون متصلا. ما معنى قولهم لا يشترط فيه الاتصال المرفوع؟ لا يشترط فيه أن كل راوٍ يسمع ذلك المروي من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لو قيل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمى هذا مرفوعا عندهم، يسمى مرفوعا عندهم. إذن المرفوع لا يشترط فيه الاتصال. وهنا السؤال، هل كل مسند مرفوع أم كل مرفوع مسند يا عباس؟ كل مسند مرفوع ولا عكس؟ أحسنت، كل مسند يسمى مرفوعا، ولا يمكن أن تسمي المرفوع مسندا. لماذا؟ لأنه فقد الاتصال. سادسا ذكر أهل العلم في تعريف المسند شرطين له، الشرط الأول هو الرفع، وهو مأخوذ من قول الناظم حتى المصطفى. الشرط الثاني الاتصال ولو في الظاهر، الاتصال ولو في الظاهر، وهذا مأخوذ من قول الناظم المتصل الإسناد، وقوله أيضا ولم يبن لم ينقطع. فإذا قيل لك إلى ماذا ينظر في المسند، هل ينظر إلى السند أم إلى المتن أم إلى السند والمتن معا؟ أنت تنظر في المسند كي يكون الحديث مسندا إلى السند هل انقطع أم لا فقط، أم تنظر إلى السند هل انقطع أم لا، وهل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المتن؟ نعم عندك، تنظر إلى السند والمتن معا، أحسنت، تنظر إلى السند هل اتصل أم انقطع، فإن اتصل توفر الشرط الأول. تنظر بعد ذلك إلى المتن، هل رفع هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أم إلى غيره؟ فإن كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مسند حقا لاجتماع شرطيه. سابعا، من هو المسند؟ عرفنا المسند، فمن هو المسند؟ أحيانا يأتي في سياق كلام أهل العلم وأهل الحديث عبارة المسند، فلان المسند، فمن هو المسند؟ ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن المسند بكسر النون هو من يروي الحديث بإسناده، من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به، كان عنده علم به، أو ليس له إلا مجرد رواية، أو ليس له إلا مجرد الرواية، هذا يقال له المسند. إذن المسند هو من يروي الحديث بإيش؟ بإسناده، يسمى مسندا. ثامنا، قد يذكر بعض الأئمة في كتب المسانيد بعض الأحاديث لكن فيها انقطاعا ظاهرا. انتبه، يسمون بعض الكتب مثلا المسند، ويوجد هناك بعض الأحاديث هي منقطعة في الظاهر، يعني سقط راو في الإسناد، فهذا كما قال أهل العلم لا يحكم له بأنه مسند، أي ذلك الحديث أو تلك الأحاديث التي ظهر انقطاعها لا تسمى مسندة ولو كانت في كتاب المسند، لا تسمى مسندة ولو تجوز بعض الأئمة في تسميتها مسندا، إنما ذكر كلمة المسند باعتبار ماذا؟ الغالب، باعتبار الغالب. تاسعا، أن الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذه الصورة يعد ذلك من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة أن توجد هناك أحاديث مسندة متصلة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي هذا يقول ابن الصلاح رحمه الله، يقول ابن الصلاح رحمه الله كما في مقدمته: أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المنهاج: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد نقل السيوطي رحمه الله عن ابن حزم أن اليهود والنصارى لا يقربون في الحديث من موسى عليه السلام ومن عيسى عليه السلام مثل قربنا من نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذه الأمة تروي الأحاديث مسندة متصلة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أما اليهود والنصارى فإنهم ليست لهم أسانيد إلى نبي الله موسى أو إلى نبي الله عيسى، بل كما قال بعض أهل العلم يقفون بينهم وبين الأنبياء أكثر من 30 عصرا، أكثر من 30 عصرا لا يستطيعون أن يبلغوها إلى موسى أو إلى عيسى، بخلاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذه الأمة فقد خصها الله عز وجل بالإسناد أن تروي أحاديث مسندة متصلة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون انقطاع، دون انقطاع، هذا من خصائص هذه الأمة. ولذا قال أبو علي الجياني خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. هذه ثلاث خصائص اختصت بها هذه الأمة: الإسناد، أن تروي الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة، ثانيا الأنساب، ثالثا الإعراب. والإسناد له أهميته كما علمتم سابقا، لذا قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولا تبالي بتلك الطوائف التي تنكرت للأسانيد، تنكرت للأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تنكرت طوائف لهذه الأحاديث فرفضت ولم ترضى ولم تقبل إلا أن يكون هناك انقطاع كبير بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض الصوفية، قال: أنتم تأخذون أحاديثكم عن فلان عن فلان، أما نحن فنأخذ أحاديثنا من قلبي أو عن قلبي، من قلبي عن ربي، يعني مباشرة، ما يحتاج لا إلى فلان ولا إلى إسناد ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يريد نقلة سريعة هكذا مباشرة. من أين لك أن تعرف الأحكام إلا بالأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول: لا، هذا طويل وليس عنده وقت لأن يتفرغ للعلم ويطلب الحديث، لكن يقول: حدثني قلبي عن ربي، مباشرة. طيب، الأحاديث ضرب بها صفحا وعرض الحائط ولم يبالي بها. المطلوب منكم بعد هذا، كنا سنذكر شيئا من الحديث المتصل الذي ذكره بعد ذلك، لكن إن شاء الله نذكره في الغد، لكن المطلوب منكم ذكر مثال للحديث المسند، أن تذكر حديثا للمسند تبين فيه الاتصال الظاهر الذي ظهر لك في الإسناد. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك.